السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحرص على طاعته سبحانه وتعالى، فإن العمر مهما امتد قصير، وإن فراق الدنيا قريب، وإن الفائز منا من سابق إلى الخيرات واغتنم الأوقات وحرص على رضا ربي الأرض والسماوات، وإننا لنرى الموت يتخطف الناس من حولنا شبابا وشيبا، صغارا وكبارا، علماء وعوام، ولا ندري متى يكون موعدنا ومتى ننتقل إلى حفرنا، ولكن على يقين أن الموت قادم، وأن في فسحة الآن نستطيع أن نذكر الله وأن نعبد الله وأن نتوب إلى الله من ذنوبنا وأن نتقرب إلى الله برفع المظالم والتخلص منها. فالله أنعم علينا بهذه الأوقات، فالواجب علينا أن نغتنمها وأن نحرص على أن نعمرها بالخير، وعلى أن نغسل الماضي غسلا بتوبة صادقة ترضي الله عز وجل عنا وتمحى بها الذنوب. فأسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في طاعته، آمين، وأن يجعلني وإياكم رحمة على عباده المؤمنين، آمين، مجاهدين في سبيله، آمين، لإعلاء التوحيد والسنة، آمين، والذب عن أهلها، ولرد البدع وكشف أهلها. درسنا في هذا اليوم، يوم الأحد، في القواعد الفقهية، في شرح كتاب نافع حوى فوائد جمة وقواعد عظيمة، فحوى من القواعد أجمعها ومن الفروق أنفعها، ألا وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، للشيخ المبارك الإمام المفسر الفقيه بقية السلف الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة. ونحن نشرح القواعد ووقفنا عند بداية القاعدة الخامسة عشر، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: القاعدة الخامسة عشر: لا ضرر ولا ضرار. نعم، هذه القاعدة أيها الإخوة من القواعد الخمس الكبرى التي اعتنى بها علماء الإسلام، وعدها بعض الأصوليين من الأدلة الكلية العامة التي يستدل بها على الأحكام. هذه القاعدة يحتاجها المسلمون جدا، ولو أن الناس ساروا على وفقها لاندفع الشر عن الناس. بعض العلماء يقول عن هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وبعض العلماء يقول عن هذه القاعدة: الضرر يزال. والأفضل هو التعبير الأول، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اللفظ ورد في حديث عن ابن عباس وعن أبي سعيد، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، ورواه مالك مرسلا، وهو ما بين حسن أو صحيح، وقد تلقته الأمة بالقبول وعملت به. لا ضرر ولا ضرار. هنا تجدون يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر، مع أننا نجد الضرر واقعا، ونفى الضرار مع أننا نجد الضرار واقعا. ولذا يقول العلماء: هذا نفي يراد به النهي، هذا نفي يراد به النهي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وجعله العلماء قاعدة فقهية، اختلف العلماء في تفسيره. فقال بعض أهل العلم: الضرر والضرار بمعنى واحد، فتكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، وهذا ضعيف. وقال بعض أهل العلم: الضرر الأول لا ضرر، أي في الشرع، فكل الشرع نفع لا ضرر فيه، كل ما أمرك الله به فاعلم أن في فعله النفع، وكل ما نهاك الله عنه فاعلم أن في تركه النفع. فمعنى لا ضرر أي في الشرع، ولا ضرار أي بين المسلمين أو بين الناس. فلا ضرر أي فيما شرعه الله، ولا ضرار أي بين الناس أو بين المسلمين، أي أنه لا يجوز الضرار بين المسلمين. وقال بعض أهل العلم: الضرر هو الإضرار بغير قصد، بغير قصد الإضرار، ولكن ينتج من فعلك أن تضر غيرك، أنت ما قصدت أن تضر. والضرار هو الضرر أو الإضرار بقصد الإضرار. أعطيكم مثالا، لو أنك تغسل سيارتك عند باب بيتك، ما قصدك؟ قصدك أن تنتفع بغسل السيارة. سال الماء إلى بيت الجار وأضر بمدخله أو أضر بشيء له، هذا ضرر، لأن الضرر وقع من فعلك على الجار بدون قصد منك. وأما الضرار فهو الإضرار بقصد. جئت وأوقفت سيارتك أمام بيت جارك لتضر به، فأنت أوقفت السيارة أمام الباب، باب الجار، لماذا؟ لتنتفع؟ لا، ولكن لتضيق المدخل على جارك. جئت وفتحت الصنبور، صنبور الماء، وتركت الماء يسيل إلى خارج البيت بقصد أن تضر بجارك، هذا ضرار. وقال بعض أهل العلم الضرر أن تضر بجارك بما ينفعك، أن تضر بغيرك بما ينفعك، فتفعل ما فيه الضرر بقصد وعلم ولكن هذا ينفعك. مثال ذلك أن تفتح نافذة في بيتك تطل على فناء جارك، فأنت الآن تفتح النافذة وأنت تعرف أن فتح النافذة سيضر جارك، وتنتفع بفتح النافذة. والضرار أن تضر غيرك بما لا تنتفع به، يعني ليس فيه منفعة وإنما هو إضرار خالص. وقال بعض أهل العلم الضرر أن تبتدئ الإضرار، والضرار أن تقابل الإضرار بإضرار على غير وجه مأذون فيه. الضرر أن تبدأ أنت الإضرار، ما أضرك هذا لكن تضره، جارك طيب ما أضر بك لكن تأتي توقف السيارة أمام بيته، تبتدئ الإضرار أنت، هذا ضرر. الضرار أن تقابل الضرر بضرر على وجه غير مأذون فيه. سيأتينا يا إخوة في العدل أن الإنسان أذن له أن يقابل السيئة بالسيئة، ولكن هذا ليس مطلقا. فما حرم لله عز وجل فليس لك أن تضر به مقابلة، يعني التكفير، التكفير حق لله، وحرم الاعتداء فيه لحق الله، فليس لك أن تعاقب به. فلو كفرك أحد وقال فلان كافر، لا يجوز لك أن تقول هو كافر من باب مقابلة السيئة بالسيئة، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت فهذا ضرار، لأنك قابلت الإضرار بإضرار لم يؤذن لك فيه، يعني حمان الله وإياكم لو أن رجلا زنى بامرأة رجل، لا يجوز لزوج المزني بها أن يسعى في أن يزني بزوجة الزاني، ويقول جزاء سيئة سيئة مثلها. نقول لا، الزنا محرم لحق الله فلا يعاقب به، ولا تقابل سيئته بمثله، فهنا يكون ضرارا. وقال بعض أهل العلم الضرر هو أن تضر بنفسك، والضرار أن تضر بغيرك. الضرر أن تفعل الضار الذي يضرك، مثل أن تشرب الدخان، شرب الدخان يضرك، وهذا باتفاق العقلاء ما ينازع فيها أحد. ما رأيت عاقلا أو قرأت لعاقل يقول الدخان غير ضار، لا الذين يشربون الدخان ولا الذين لا يشربون الدخان. والضرار أن تضر بغيرك، وكذلك الدخان، شرب الدخان فيه إضرار بالغير، فهو يجمع الأمرين. لأن قال الأطباء حتى الطفل في رحم أمه يتضرر مما يسمى بالتدخين السلبي، يعني بانبعاث الدخان. فمعنى لا ضرر أي لا يجوز أن تضر نفسك، ولا ضرار يعني لا يجوز أن تضر غيرك. والواقع أيها الإخوة أن كل هذه المعاني صحيحة، لا تنافي بينها ولا تدافع، فكلها حواها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فالله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فيعبر بالكلام القليل عن المعاني الكثيرة. فكل هذه المعاني يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة تضمنت ثلاثة أمور: الأمر الأول حرمة الشيء الضار، والشيء الثاني أو الأمر الثاني وجوب دفع الضرر قبل وقوعه، وجوب دفع الضرر قبل وقوعه. والأمر الثالث وجوب رفع الضرر بعد وقوعه، وجوب رفع الضرر بعد وقوعه. فالأول يا إخوة أن الأشياء الضارة محرمة، الأصل في المضار التحريم، فكل شيء ثبت ضرره ولم تكن فيه مصلحة أرجح من ضرره فهو محرم. كل شيء ثبت ضرره ولم تكن فيه مصلحة أرجح من ضرره فهو محرم. أولا نقول يا أخوة كل شيء ثبت ضرره، ما كل ما ادعي أن فيه ضررا ثبت أن فيه الضرر، فلابد أن يثبت أنه ضار، لابد أن يثبت أنه ضار. وإذا ثبت ضرره ولم تكن فيه مصلحة أرجح، لأنه نعم قد يثبت أن الشيء فيه ضرر لكن فيه مصلحة أرجح، فهنا لا يقال الأصل فيه أنه محرم، بل يقال الأصل في المنافع الإباحة. إذن نقول كل شيء ثبت ضرره ولم تكن فيه مصلحة أرجح من ضرره فإنه محرم، فإنه محرم. يعني مثلا يا إخوة، شرب الدخان، شرب الدخان هذا الذي ابتلي به جموع من المسلمين لأن بعض من ينتسبون إلى العلم هداهم الله يقولون للناس هذا مكروه، وبعضهم يقول خلاف الأولى، وأن الذين يقولون بالتحريم متشددون. إذا نظرنا يا إخوة في شرب الدخان نجد أن شرب الدخان فيه ضرر عظيم. فيه أولا إذهاب المال، ونحن نعرف أن بعض الفقراء لا يجدون ما ينفقونه على زوجاتهم وأبنائهم ومع ذلك يشترون هذا البلاء. ثانيا فيه الإضرار بالصحة بدءا من اللثة إلى الأسنان إلى اللسان إلى المريء إلى الرئة، وكل هذا ثابت بالأبحاث العلمية. وفيه الإضرار بغير المدخن، والمصلحة التي فيه ليست بشيء، ولذلك فالدخان الأصل فيه التحريم وأنه محرم. لكن يأتينا شخص يشرب الدخان يقول يا شيخ شرب القهوة، أنتم تشربون قهوة والقهوة فيها ضرر، نقول أولا إن ضرر القهوة لا زال محل نزاع، وكل ما قرأنا في بحث وجدناه يذكر غير الذي يذكره البحث الآخر، فلم يثبت هذا الضرر. ثانيا المنفعة الموجودة في القهوة أكثر من هذا الضرر لو كان ثابتا، فكتكون داخلة في الأصل في المنافع الإباحة وليست مثل شرب الدخان. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في معنى كلامه: فكل من أباح شيئا من الضرر فطالبه بالدليل. كل من أباح شيئا من الضرر من الأشياء الضارة فطالبه بالدليل، وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه. ما هو الحديث؟ لا ضرر ولا ضرار، فإنه تشهد له كليات وجزئيات. يعني يقول استقرأنا الشريعة فوجدناها تحرم الضرر، وبالتالي فالشيء الضار محرم لأن الشيء الضار يلزم منه وقوع الضرر. وأما الأمر الثاني فهو أنه يجب دفع الضرر، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ما يضر بالناس سواء كانت له فيه منفعة أو لم تكن له فيه منفعة. فلا يجوز للإنسان أن يبني حديقة في الطريق العام لأن البلدية تسكت عنه، أو لأن له واسطة في البلدية، أو لأنه إذا مر مراقب البلدية وضع شيئا في جيبه. لا يجوز له أن يحدث هذه الحديقة في طريق المسلمين. لا يجوز له أن يضع ميزابا، الميزاب الذي كان يوضع في البيوت قديما في السطح يخرج معه الماء، في وسط طريق المسلمين. إذا احتاج إلى ميزاب يجب أن يضعه بحيث لا يضر بالمسلمين. لا يجوز للرجل أن يفتح نافذة في بيته تطل على فناء جاره إلا بإذن جاره. إذا أذن جاره قال لا بأس منفعتك عندي أهم من الضرر ونحن ما نستفيد من الفناء فلا بأس افتح، هنا ارتفع الضرر فيجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وأما الأمر الثالث وهو رفع الضرر فإنه لما كان الضرر محرما فإنه منكر، إذا وقع وجبت إزالته، إذا وقع وجبت إزالته. ولذلك يا إخوة يقول الفقهاء في قاعدة الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يكون قديما. طبعا أنا مضطر الآن أن أذكر لكم قاعدة أخرى قال فيها الفقهاء القديم يترك على قدمه، القديم يترك على قدمه، ما يغير الشيء القديم الذي كان موجودا من سنين طويلة يترك على حاله، لكن قالوا الضرر لا يكون قديما، يعني حتى لو كان من 50 سنة لكنه يضر بالناس تجب إزالته ولا يترك على قدمه. إنسان واضع ميزاب في بيته من 60 سنة وهذا الميزاب يضر بالناس، أتينا اليوم لنا ولاية على البلد وقلنا يجب أن تزيل هذا الميزاب لأنه يضر الناس في طريقهم، قال هذا الميزاب من قبل أن تولد موجود، والفقهاء يقولون القديم يترك على قدمه، نقول له الفقهاء يقولون الضرر لا يكون قديما، فما دام أنه ثبت ضرره وجب رفعه، فالضرر إذا وقع منكر تجب إزالته. هذا ما يحضرني فيما يتعلق بالمعنى العام للقاعدة، ونقرأ ما سطره الشيخ ونعلق عليه. نعم. قال يرحمه الله فهذا لفظ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالضرر نعم من... وروي عن أبي سعيد أيضا عن أبي سعيد الخدري. نعم. فالضرر منفي شرعا فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه، ما دام أن الضرر منفي شرعا فإنه يحرم، فإنه يحرم، لأنه إذا نفي الشيء ولم يمكن أن يحمل النفي على الحقيقة لأنه موجود فإنه يحمل على المنع الشرعي. نعم. قال رحمه الله فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل. نعم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يسلم المسلمون من لسانه فلا يضرهم بقول، ويسلمون من يده فلا يضرهم بفعل، وهذا سواء كان فيما يتعلق بأنفسهم أو ما يتعلق بأموالهم أو ما يتعلق بأهليهم، وأهم من ذلك كله ما يتعلق بدينهم، فلا يجوز للمسلم أن يضر المسلمين في دينهم. وأعظم الغش والإضرار وأقبحه أن يضر المسلم أخاه في دينه، إما بأن يدله على الشر ويقول لا لا يا أخي العلماء قالوا هذا حلال وهو جاهل ما يعرف، بعض الناس مساكين ما يعرف الأحكام ويأتي إلى أخيه إلى جاره يقول افعلوا في ذمتي إنه حلال، طيب يا أخي أنت ما تعرف، أنت تدخل الضرر على أخيك وعلى نفسك، أو كان داعية أو طالب علم أو عالما، لا يتحرى ما يقول ويغش الناس بدون تحقيق، ما يحقق، فإن هذا حرام. كون الناس يسمعون لك ويجلونك ويقدرونك لا يبيح لك أن تقول ما تشاء، وإنما الواجب أن تحقق وتدقق وتراجع وتحاسب نفسك أعظم من محاسبة التاجر الشحيح لعماله. أنا وأنتم يا طلاب العلم ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم، وإذا علمنا شيئا لا نقول غيره لأن غيرنا قال غيره، لأن الله سيسألنا عن علمنا. فالشاهد أن المسلم يحرص على ألا يخرج من لسانه ولا يترتب على فعله إلا الخير للمسلمين، إلا الخير للمسلمين، وينتبه للضرر. نعم. قال يرحمه الله: فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق أو سبب. وهذا في الحقيقة فاتني أن أذكر شيئا في تفسير لا ضرر ولا ضرار، لأن بعض أهل العلم وإن كان هذا غير مشهور قالوا معنى لا ضرر أي لا توقع الضرر، لا تفعل الضرر، ولا ضرار أي لا تتسبب فيما يضر. يعني أنت هنا لا تفعل الضرر لكن تفعل شيئا هو سبب للضرر، ولذلك الشيخ هنا قال أو سبب، أن يفعل المسلم سببا ليس ضررا بذاته لكنه يؤدي إلى الضرر. بغير حق يعني بغير إذن شرعي، بغير إذن شرعي. نعم. قال رحمه الله: وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا، فهذا عام في كل أحد، عام في كل أحد، أنه يحرم الإضرار ويحرم الإفساد. نعم. وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. نعم، كلما عظمت منزلة الإنسان كلما كان الإضرار به أشد إثما. فالإضرار بالعلماء ليس كالإضرار بالعامة، كونك تأتي وتشرب الشاي في المجلس وحولك ناس وتجلس تضر بالعالم وتتكلم على العالم، وهؤلاء علماء سلاطين، وهؤلاء أذيال البغلة، وهؤلاء أرضعوا حتى شبعوا، هؤلاء هؤلاء. نعم أنت الآن تتكلم، لكن والله غدا ستسأل بين يدي الله. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بحق بإذن من الله سبحانه وتعالى فيما يضر. إضرارك بوالدك ليس كالإضرار برجل في الشارع يقول قائل منكم: هل يضر الولد والده؟ نقول نعم، ونحن في زمن العجائب. الآن بعض الأبناء والعياذ بالله يضرون بآبائهم مباشرة، في القديم كان الإضرار بالواسطة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. واللعن إضرار يا إخوة، من أعظم الإضرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه، فيقول الصحابة: وهل يلعن الرجل والديه؟ يعني بعيد. فقال: نعم، يسب الرجل، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أي أنه جلب الضرر لوالديه بالواسطة، فيأتي فيقول لآخر: يعني والدك كذا، بالسب، فيقول له: بل والدك وجدك وأمك وجدتك كذا، فيتسبب في الإضرار بوالديه. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال العلماء: حرم على الجار. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره إلا بإذنه، إلا بإذن الجار، لأن هذا من حقوق الجار، فإذا أذن الجار فالحمد لله. نعم. قال يرحمه الله: ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. نعم، أذية المسلمين في طرقاتهم من كبائر الذنوب، ويحرم على الإنسان أن يضع ما يضرهم في طريقهم ولو كان له فيه منفعة. بعض الناس يعني يأتي في الطريق ويحتجر جزءا من الطريق لسيارته، يضع حديد وسلاسل لسيارته، وهذا طريق عام ليس في ملكه، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز ما دام أن الطريق عام، ولا يجوز أن يوضع في طريق الناس إلا ما فيه مصلحة مشتركة، مثل أن تأتي بعمود نور وتضعه في جنب الطريق ليضيء الطريق، هذا فيه مصلحة مشتركة، مصلحة عامة، فهذا جائز وليس فيه ضرر. وإذا وجد شيء من الضرر فإنه مغتفر بجوار المصلحة العامة. نعم. قال رحمه الله: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. نعم، من أشد أنواع الضرر الإضرار بالضعفاء، بالضعفة، ومن الضعفة الزوجة التي هي كالأسير عند الزوج، ومن أشد الذنوب أن يضيق الرجل على امرأته من أجل أن تفتدي بها، أن تفتدي بالمهر منه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الذنوب ثلاثة، أو قال: إن أعظم الذنوب رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استأجر رجلا ثم أكل أجرته، ورجل قتل بهيمة عبثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم الذنوب هذه الثلاثة، رجل تزوج امرأة، طيب، فلما قضى حاجته منها وما يريدها ماذا فعل؟ ضيق عليها حتى قالت له طلقني وأتنازل عن المهر، وهو الذي يريد أن يفارقها وليست هي، وليست الفرقة بسبب منها، والله خلاص قضى حاجة ما يريدها. لكن فيه مؤخر، بعض المسلمين يقولون المقدم ريال والمؤخر 100,000، ففيه مؤخر وهو يريد أن يفارقها لكن ما يريد أن يدفع المؤخر المهر المؤخر، فيضيق عليها يضيق عليها حتى تقول طلقني وأتنازل لك. قال تنازلي أول، وتنازلت وكذا ثم يطلقها. هذا من أعظم الذنوب عند الله. رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. أيضا رجل استأجر رجلا في عمل، عامل مسكين ضعيف وربما متغرب عن بلده، وهذا ربما كفيل وإلا رجل في بلده، فعمل له العامل العمل فذهب بأجرته، ما أعطاه أجرته أو أخرها عليه. بعض الناس تغرهم قوتهم وعزهم وضعف الناس ولا يدرون أن الله، أو يتناسون أن الله حكم عدل، فلربما استأجر عاملا وقام العامل بالعمل، بعد ما انتهى قال له اذهب، قال أجرتي، قال أقول لك اذهب، أنا ضابط في الجوازات، والله إن ما ذهبت آخذ الإقامة وأسفرك. أو يقول له خلاص بعد شهر تعال. هذا من أعظم الذنوب. ورجل قتل بهيمة عبثا، مثل ما نرى الآن بعض الناس يعبثون يتسلون بقتل القطط أو بقتل الطيور من باب العبث، وهذا لا يجوز حتى لو كان في أصله مباحا. يعني الذين يذهبون للصيد ويصطادون فوق ما يأكلون وفوق ما يبقى يدخلون في هذا، لأن الزائد يكون قتله عبثا. بعض الناس يتسلون بالصيد، يذهبون يصيدون يصيدون يصيدون حتى تمتلئ السيارة، ثم يأكلون جزءا ثم يأتي العفن إلى هذا الذي اصطادوه ويرمونه، هذا يدخل في قتل البهيمة عبثا. ولذلك قال الشيخ من أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق. نعم. قال رحمه الله كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال تعالى والمضارة هنا إما ليضيق عليها حتى تفتدي وهذا الأصل، ويدخل فيها أن يضارها من أجل أن يضيق عيشها، يقولون بالعامة ينكد عليها، يريد أن ينكد عليها، فهذا حرام ومن أشد أنواع الضرر حرمة. نعم. قال وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم، لا يريدها ولا يعطيها حقوقها، ولكن يقول والله أجعلك معلقة طوال عمرك، لست مزوجة ولا مطلقة، وإن شئت فاذهبي إلى المحاكم، حبال المحاكم طويلة. هو ما يريدها ولا يعطيها حقوقها ولا يأتي إليها، لكنه لا يطلقها، يمسكها لا رغبة فيها ولكن ليعذبها. يقول أجعلك كالوقف الخرب ما ينتفع به، هذا حرام ومن أشد أنواع الإضرار، وإذا ثبت هذا عند القاضي فإنه يكره الرجل على أن يطلق. فإن لم يطلق فإن الصحيح أن القاضي يطلق عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وهذا في حال الطلاق، في حال الفرقة لا يجوز للوالدة أن تضار الزوج المطلق بالولد، لأنها تعلم مثلا أنه لا يستطيع أن يعتني بالولد وسيقع في ضرر إذا أعطته الأولاد، فتقول خذ أولادك أنا ما أريدهم، وهي تريدهم لكن تريد أن تضر به، تريد أن يجلس المسكين في البيت 3 أسابيع 4 أسابيع ويفصل من عمله، وإذا فصل من عمله رفعت عليه قضية قالت الحضانة لي، هذا حرام. ولا يجوز للوالد أن يضار الزوجة المطلقة بالولد، مثل أن يقول لها: إن تزوجتي سأخذ الأولاد، وهو لن يأخذهم ولا يستطيع أن يأخذهم ولا يستطيع أن يربيهم، لكن لا يريدها أن تتزوج، يريد أن يضرها بأن لا تتزوج، فهذا حرام لا يجوز. لاحظوا يا أخوة أننا نقول يهددها وهو لا يريد نفع الأولاد. نعم، المرأة إذا تزوجت تنتقل حضانة الأطفال إلى أمها، إلى أمها، فإن لم توجد لها أم فلأب الأولاد أن يأخذهم بشرط أن يرى مصلحتهم في هذا، لكن يأتي يريد يعذب المرأة والمرأة تحب أولادها ويقول: شوفي والله إن سمعت أنك تزوجتي أخذ الأولاد، وهو لا يرى في ذلك مصلحة لهم لكن يريد أن يضرها، فهذا حرام نهى الله عز وجل عنه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. قال: يحتمل أن الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن نعم يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، أي أن الكاتب هنا هو فاعل الضرر، فيكون المعنى: لا يضارر كاتب، لا يضارر، نفك الشدة هنا ليظهر المعنى، لا يضارر كاتب، فيكون الكاتب هو الفعل، لا يضارر كاتب ولا شهيد، فيحرم على الكاتب أن يدخل الضرر على صاحب الحق بأن يكتب خلاف الحق، قد يكون صاحب الحق أمي لا يستطيع القراءة، فالكاتب يريد أن يضره أو يريد أن ينفع صاحب الحق فيكتب أكثر مما هو عليه، أقرضه صاحب الحق، أقرض هذا الرجل 10,000، أقرض هذا الرجل الأمي 10,000، فيكتب الكاتب: أقر أنا فلان أني اقترضت من فلان 50,000 ورهنت بيتي عنده، وهذا ما كان في الاتفاق، فيدخل الضرر على يعني الذي عليه الحق، يدخل الضرر على الذي عليه الحق، أو العكس يدخل الضرر على صاحب الحق الذي أقرض، فيكون صاحب الحق لا يستطيع القراءة فيكتب: أقر أني اقترضت 5,000 والحقيقة أن المقترض اقترض 10,000، أو يأبى أن يأتي ليقر أن هذا الخط خطه في المحكمة، وكذلك الشاهد يكون هو المثبت للحق فيأبى أن يشهد ويضيع الحق بسبب عدم شهادته، فهذا محرم. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك إضرار ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. فيكون المعنى: لا يضارر كاتب، لا يضارر، فيصبح هنا الذي يدخل الضرر مجهولا، والكاتب هو الذي يدخل عليه الضرر، أي لا يدخل صاحب الحق الضرر على الكاتب والشهيد بأن يدعوهما إلى الشهادة في وقت يضرهما، أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وكل ذلك صحيح على ترجيح الشيخ ابن سعدي، وإن كان بعض المفسرين رجح الأول، ومنهم ابن جرير الطبري. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته. نعم، إضرار المورث لبعض ورثته، كأن يوصي ببعض المال لغريب ليدخل الضرر على الورثة، هو ما يريد التقرب إلى الله بالوصية، لا، قصده أن يضر الورثة، فهو مثلا ما يرثه إلا أبناء عمومته، لا يرثه إلا أبناء عمومته، وهو لا يحبهم وعنده أموال، فأوصى بثلث ماله أو زاد، قال نصف المال إذا كان في الدول التي لا تعمل بأن الوصية لا تزيد على الثلث، ليضر الورثة وينقص نصيبهم، فإن هذا من الضرر المحرم. نعم. قال: إضرار الموصي في وصيته. نعم، أن يضر الموصي بغيره في وصيته، كان يضر بالورثة كما ذكرنا. نعم. كما قال تعالى: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه. نعم، وسيأتي إن شاء الله أن الفضل والإحسان وإيصال الخير إلى المؤمنين فضيلة، أن تحرص على أن تنفع المسلمين ولو بكلمة، هذه فضيلة، أن ترشد السائل إلى ما تعلم فهذه فضيلة، أن ترى أحد إخوانك يصلي خطأ فبعد ما يصلي تسلم عليه وتقول: يا أخي رأيتك تصلي، والذي أعرفه من الأحاديث وكلام العلماء أن فعلك كذا خطأ، فإن شئت فاكتفيت بهذا، وإن شئت نذهب للشيخ نسأله، أو أتصل لك بالشيخ الآن نسأله، أو نحو ذلك، هذه فضيلة وإحسان وخير، أن تنشر الخير وتوصل الخير للمؤمنين. فكما أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما تحب الخير لنفسك فإنك تحب الخير للمؤمنين. نعم. قال يرحمه الله: كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. وهذا حديث عظيم لأنه عام شامل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالمطلوب الإحسان ما وجدنا له سبيلا، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إلا إذا كان ذلك من باب القصاص، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به إلا النار. يعني لو أن شخصا أحرق إنسانا، أحرق مسلما حتى مات لا نحرقه، لكن إذا قتله بحجر فإنه يجوز لنا أن نقتله بحجر، إذا رض رأسه بحجر يجوز لنا أن نرض رأسه بحجر، إذا قتله بأن أدخل صيخا في عينه حتى اخترق رأسه يجوز أن نقتله بأن ندخل صيخا حديدة في عينه حتى تخترق رأسه، يجوز. وأما ما عدا ذلك فإن الإحسان لا بد منه في القتلة وفي الذبح، حتى ذكر أهل العلم أن من الإحسان أن لا يذبح الذبيحة وأختها تنظر إليها، يعني يخفيها عن أختها. لأن يا إخوة دلت الأحاديث على أن الحيوانات تتألم، دلت الأحاديث على أن أم الطير تفجع في طيرها وتتألم إذا أخذ فراخها، والبقر يتألم إذا ركب عليه لأنه ما خلق لهذا، والبعير يبكي وتنحدر دموعه يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم ممن ظلمه. فلذلك نص الفقهاء وإن لم يرد بذلك حديث صحيح على أنه من إحسان الذبح ألا تذبح الذبيحة وأختها تنظر إليها. وهذا يا إخوة يدلنا على أمور عظيمة في محاسن ديننا، وأن ديننا يمنع الضرر ويأمر بالإحسان، فديننا خير كله يمنع الضرر والإضرار ويأمر بالإحسان. نعم. قال رحمة الله عليه: القاعدة السادسة عشر: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. القاعدة السادسة عشر: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. لعلنا نذكر مقدمة القاعدة ثم نؤخر القراءة إلى الدرس القادم إن شاء الله. العدل يا إخوة أن تعطي الحق بمقداره، هذا المعنى الصحيح للعدل، أن تعطي الحق بمقداره من غير زيادة ولا نقصان. ليس العدل التسوية مطلقا ولا المساواة، أحيانا يكون العدل التفريق. ألا ترون أن الله عز وجل فرق بين الذكر والأنثى في الميراث ولم يسوي بين الذكر والأنثى، أليس هذا عدلا؟ بلى والله هو العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تمام العدل. ولذلك نقول تفسير العدل بالتسوية على مقتضى اللغة غير مستقيم، لأنه أحيانا يكون العدل التفريق. وذلك نقول العدل هو إعطاء الحق بمقداره من غير زيادة، لأنه لو زاد كان فضلا ولو نقص كان ظلما. يعني يا إخوة، رجل متزوج بامرأتين، واحدة كبيرة وعندها 10 من الأولاد، والأخرى صغيرة ما عندها أولاد، هل العدل إذا جاء بصندوق الفاكهة أن يقسم الصندوق نصفين فيدخل على هذه الصغيرة نصف الصندوق وهي واحدة، ويدخل على هذه مع 10 نصف الصندوق؟ ليس هذا العدل، وإنما العدل أن يعطي هؤلاء حقهم بمقدار حقهم، ويعطي هذه حقها بمقدار حقها، لا يظلم هذه وأبناءها ولا يظلم هذه. بل ذكر العلماء يا إخوة أنه إذا كانت للرجل امرأتان، نحن نتكلم نظريا يعني، إذا كانت للرجل امرأتان إحداهما عندها مال وكفاية والأخرى لا مال عندها، أنه ليس من العدل أن لا يهدي للفقيرة إلا إذا أهدى للغنية. يعني يا إخوة، رجل عنده زوجتان، إحداهما موظفة معلمة وتأخذ الراتب وتلبس من الثياب ما تشاء وزوجته، والثانية مسكينة فقيرة ما عندها عمل. يقول العلماء هنا للزوج أن يهدي للفقيرة ولو لم يهدي للأخرى الغنية. لاحظوا يا إخوة أننا لا نتكلم عن النفقة، النفقة يجب فيها العدل غنية كانت أو فقيرة، لكن نتكلم عن الفضل عما زاد عن النفقة. للزوج أن يهدي الفقيرة حتى تستطيع أن تلبس وتجاري هذه الغنية التي تلبس ما شاءت، فليس العدل أن يقول لا أنا لا أهديك حتى أهدي فلانة، لأن فلانة تلك لو لم يهدها أصلا ما ضرها، وربما لو أهداها شيئا وضعته في آخر الدولاب الذي عندها أحسن، وهذه الفقيرة مسكينة إذا ما أهدى لها ما تجد. فانتبهوا يا إخوة، قلت لكم مرارا بين الأولاد العدل في النفقة بين الأولاد واجب، لكن ليس العدل أن تعطي الأبناء جميعا في النفقة بمقدار واحد. عندك ولد في الابتدائي، ولد في المتوسط، ولد في الثانوي، ولد في الجامعة، تنفق عليهم جميعا. ليس العدل أن تعطي ابن الابتدائي ما تعطيه ابن الجامعة، هذا ظلم. العدل أن تعطي ابن الابتدائي بمقدار حقه، وابن المتوسط بمقدار حقه، وابن الثانوي بمقدار حقه، وابن الجامعة بمقدار حقه. وقلت لكم يعني لو الله رزق الأب ابنين أحدهما نحيف مثل عصا المكنسة، والآخر ما شاء الله تبارك الله رزقه الله بسطة في الجسم، هذا النحيف إذا أعطاه ربع رغيف يشبع، وهذا الذي أعطاه الله بسطة في الجسم يحتاج 3 أرغفة. فهنا لو جاء وقال لا أنا أعدل في النفقة، أعطي هذا ربعا وأعطي هذا ربعا، يظلم هذاك المسكين ما يشبع. أو عكس فقال أعطي هذا 3 وأعطي هذا 3، هذا أيضا إسراف ومجاوزة. إذن يجب أن نفهم يا إخوة، ولذلك الذين يقولون دين الإسلام دين المساواة، نقول هذه الجملة فيها إجمال واشتباه، ولكن نقول الإسلام دين العدل، الإسلام دين العدل المطلق، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العدل واجب من كل أحد لكل أحد. العدل ما في خيار تعطي من تحب وتمنع من لا تحب، العدل واجب من كل أحد لكل أحد، حتى الكافر الذي نبغضه يجب أن نعدل معه. وأما الفضل فهو الإحسان ابتداء أو الإسقاط من الحق أو الزيادة في المعطى. ما هو الفضل؟ الإحسان ابتداء، هذا فضل، كونك تأتي لأخيك المسلم وتعطيه 100 ريال، جارك جاء وقت الأجار وصاحب العمارة يطلب وأنت وسع الله عليك، وأنت تعرف أن جارك طالب في الجامعة، يعني الذي يأخذه يكفي لأكله وشربه ونفقة أولاده، فجئت إليه وقلت: يا أخي خذ هذه 5000. هذا فضل، إحسان ابتدائي. أو الإسقاط من الحق، إذا كان لك حق عند إنسان تسقط عنه الحق، أقرضته في أول السنة 1000 ريال ثم جئت وقلت: يا فلان ترى سامحتك، هذا فضل. أو تقول: أسقطت عنك 500، هذا فضل. أو الزيادة على المعطى، أنت تبيع واشترى منك جار من جيران المحل أرزا، اشترى كيلو، فبعدما ذهب يعني وقد وزنت له الكيلو، قال: أرسله إلى البيت، بعد ما ذهب وزنت نصف كيلو آخر وأضفته وأرسلته إلى بيته، هذا فضل. أن ترسل الكيلو الذي دفع ثمنه هذا عدل. أن تزيد شيئا هذا فضل، فإن لم تخبره فهذا فضل آخر. إن لم تكسر نفسه وتمتن عليه وأرسلت له زيادة، فلما ذهب وقال لك: أرسله إلى البيت، وزنت نصف كيلو وأضفته إليه وأرسلت، فهذا فضل فوق الفضل. إذن الفضل الإحسان ابتداء، أو إسقاط الحق أو بعضه، أو الزيادة في المعطى. ومنه لو أقرضك شخص 1000 ريال فعند الوفاء أتيته بال1000 ريال وهدية، هذا جائز وليس من الربا في شيء، من حسن الوفاء إذا لم تكن هناك مشارطة عليه وإنما هو تبرع منك عند الوفاء، فهذا من الفضل. يقول الشيخ: العدل واجب، وقلنا من كل أحد لكل أحد. العدل لا يجلبه حب وقرب ولا يدفعه بغض. ما يجوز أن تظلم لأنك تبغض، يجب أن تعدل مع موافقنا، مع مخالفنا، مع المسلم، مع الكافر، يجب أن نعدل كما سيأتي إن شاء الله في التعليق على كلام الشيخ. والفضل مسنون، كمال يثاب عليه الإنسان ولا يلام على تركه. كون الإنسان يلزم العدل لا يلام، لكن لو أخذ بالفضل فإنه يثاب، فالعمل بالفضل مسنون. ومن فقه الشيخ أنه أورد هذه القاعدة بعد قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأنه يريد أن يقول هنا إن العدل ليس من باب الضرر. فلو أوقعت الضرر بمن أضر بك على الوجه المأذون فيه فهذا ليس من الضرر المنهي عنه بل من العدل. يعني يا إخوة لو سبك أحد فسببته بمثل ما سبك هذا عدل، من يتحمل الإثم؟ السب الأول. أنت ما تتحمل إثما ما دام أنك سببته بمثل ما سبك ولم تعتدي، لكن إن زدت فقد انتقلت من العدل إلى الظلم فتتحمل الإثم، وهذا سيأتي إن شاء الله وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم. لعلنا نقف هنا لنجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، وتعلمون أننا لا نجلس غدا يوم الاثنين، وسنجلس الثلاثاء إن شاء الله على شرح صحيح الترغيب والترهيب. يا إخوة، بالنسبة لطلاب العلم الذين يلتزمون الدرس معنا دائما، إذا لم يكونوا مسجلين عندي في المجموعات التي يعرفها الإخوة في الواتساب أرجو أن يسجلوا، لأن هذا سيكون مرجعا لي في إعطاء الشهادة بحضور الدرس. نحن إذا انتهينا إن شاء الله من القواعد والأصول الجامعة سنعطي الإخوة المواظبين على الدرس الذين لا ينقطعون إلا لعذر، سنعطيهم إن شاء الله شهادة بأنهم حضروا معنا شرح كتاب كذا، وذلك فيه مصالح للإخوة. ونحن فتحنا مجموعات للإخوة، فالإخوة المواظبون على الدرس يعني ليتهم يعني يطلبون إضافتهم حتى يعني يكون ذلك مرجعا لي إن شاء الله عند إعطاء الشهادات. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول إمام يزور أوراق لكي يتحصل على راتب ثاني من طرف الحكومة، هل يبقى إمام أو لا؟ التزوير من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تذهب العدالة، ومن شرط الإمام العدالة، فإذا عرف بهذا فإنه ينبغي أن يعزل عن الإمامة إلا إن تاب وحسنت توبته في الظاهر، فإنه يقبل منه الرجوع. لكن إذا لم يوجد إلا هو، ما يوجد إلا هذا المسجد في القرية وهو إمام المسجد، هل نترك الصلاة من أجل أنه مزور؟ لا، ولا من أجل أنه مبتدع. ترك الصلاة مع الجماعة لكون الإمام مبتدعا بدعة غير مكفرة أو فاسقا بدعة. فإذا لم يوجد إلا هذا الإمام، بمعنى إما أن تصلي معه وإما أن تصلي في البيت وإما أن تحدث جماعة ثانية في المسجد تنتظر حتى يصلي الناس، ترك الجماعة مع هذا الإمام والجمعة بدعة ولا يجوز، بل نصلي مع الإمام، فصلاة الجماعة لا بد منها. لكن إن وجدنا غيره عدلا فإنا نصلي مع العدل ونكثر أهل السنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: أنا خريج من إحدى جامعات المملكة، وحاليا أعمل بأحد المساجد في روسيا وأدرس بها، ولدي سؤال مهم جدا. عندنا الإدارة الدينية التي تدير شؤون المساجد بدون توصيف. يقول يعتنقون المذهب الماتريدي في العقيدة وفي الفقه وهم حنفيون، الإشكال أنهم بدأوا يضغطون علينا ويلزموننا بالمذهب الحنفي في الصلاة ويأمروننا بأن نمنع جماعة المسجد من قول آمين جهرا وعدم رفع اليدين في الصلاة والذكر الجماعي أدبار الصلوات وإقامة مجالس المولد النبوي، وأن تكون صلاة الجميع موافقة تماما للمذهب، وإلا فيغيرون إدارة المسجد ويمنعوننا من أي تدريس، وقد يضعون إماما صوفيا متعصبا وغير ذلك من الأضرار. بعض زملائنا من الأساتذة والأئمة يقولون هذه قضية مسألة أخف الضررين وموازنة المصالح والمفاسد، والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع من إعادة بناء الكعبة ومسح بيده الشريفة كلمة محمد في صلح الحديبية. وبعض الشباب من أهل المسجد يقولون إذا سلمنا لهم في هذا الأمر فقد يجبروننا في المستقبل لما هو أشد من اعتناق العقيدة الماتريدية وإقامة البدع وغيرها من المنكرات. كيف نصنع؟ وما هو الحل؟ وما هو الخط الأحمر الذي لا يجوز لنا تجاوزه؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى التوحيد والسنة والخير في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يرد ضال المسلمين إلى الصراط المستقيم، وأن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والسنة على التزام ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الجواب فأقول: أما بالنسبة للصلاة فإذا ألزموكم بما لا يبطل الصلاة وتصح معه الصلاة ولكن فيه ترك لبعض السنن كما ذكر الأخ يعني في قضية الجهر بالتأمين ونحو ذلك، فلا بأس من أن تترك السنة إذا كان في ذلك مصلحة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو كان الإمام يرى أن الأفضل في الوتر الفصل وصلى بأناس يرون أن الأفضل في الوتر الوصل أنه يستحب له أن يصل لمصلحة تأليف قلوب المأمومين. فإذا كان المطلوب في الصلاة مما لا يبطلها ولبقائكم في الإمامة مصالح عظيمة فلا بأس أن تترك السنة أو يفعل ما لا يبطل الصلاة من أجل هذه المصالح. وأما بقية ما ورد في السؤال فيرسل لي على الهاتف أجيب جوابا خاصا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما توجيهكم في كيفية دعوة الأخ السلفي لعوام المسلمين؟ الأخ السلفي مثل غيره يدعو إلى الله، فأولا يجب أن يدعو إلى الله أن يخلص وأن يكون نظيف القلب سليم القلب، لا يريد شهرة ولا يريد جماهيرية ولا يريد مدحا ولا ثناء، وإنما يريد أن يرضي الله عز وجل بنفع المسلمين. فلا بد في الداعية من أن يدعو إلى الله، لا يجوز أن يدعو إلى نفسه من أجل الجماهيرية ونحو ذلك، ولا إلى جماعة ولا حزب. فبعض الناس يتخذون الدعوة وسيلة لتجميع الناس على الأحزاب والجماعات، وهذه ليست دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى الجماعة ودعوة إلى الحزب. فأول أمر أن يدعو إلى الله، وثاني أمر أن يكون على بصيرة في دعوته، والبصيرة ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخترع أمورا جديدة تخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأس ذلك أن يدعو إلى التوحيد، ولا سلفية بلا توحيد وتعظيم للتوحيد وتقديم للتوحيد. فالتوحيد أولا، فيحرص العبد على أن يدعو عباد الله إلى توحيد الله. فتوحيد الله أعظم حق وصف وأشرف فرض عرف، لا حق أعظم منه ولا حق فوقه. لا يكون الإنسان في خير إلا إذا أتى به، فيبدأ بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الرجوع إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتي هي أحسن. والأمر الثالث أن تكون دعوته بالحكمة، أن يكون مقربا لا مباعدا، فيدعو إلى الحق بالحق ويحرص على الرفق. ما كان للرفق سبيل، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإذا اقتضى الشرع منه التعنيف صبر وعنف، لأن هذا هو أمر الله وهو يدور مع أمر الله حيث دار، يسلم لأمر الله، لا يقول أنا أتبع الرفق وإن اقتضى الشرع التعنيف، لأن هذا يخالف شرع الله، ولا يسلك طريق التعنيف مع وجود طريق الرفق وعدم تعين التعنيف. والأمر الخامس أن يتألف الناس بحقوقه، فيكون طيب الجيرة يعامل الناس بلطف، لأنهم عوام يدعوهم إلى الله ويساعد الناس، يبتسم ويحرص على الابتسام، جاءني زائر وقال يا شيخ والله عندنا شباب ما شاء الله فيهم خير، يصلون في المسجد ومحافظين على الصلاة ويدعون الناس لكنهم مثل الأسود، ما نراهم يبتسمون. قلت له ممازحا يحملون هم الأمة، العامة نبتسم لهم ونتلطف بهم، وإذا جاء أمر الله سلكنا الطريق الذي يأمرنا الله به، لا نحابي ولا نجامل، لكن ما دمنا مع العوام وندعو العوام نعاملهم باللطف، نبتسم لهم، نساعدهم، نعينهم، وهذا هو الطريق الذي يحصل به الإصلاح إن شاء الله. وأنا أعتقد أن هذه الأمة لن ترى السعادة ولا العز ولا القوة ولا النصرة ولا ارتفاع البلاء إلا إذا عادت إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا أن نسعى نحن طلاب العلم في إعادة الأمة إلى ما كان عليه الصحابة أو مقاربة ذلك، ويكون ذلك بالأساليب الحكيمة النافعة التي أذن الله عز وجل بها. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.